وجبت الجا والكسر للتخفيف. نعم هذا الذي قال لك. قال لك يا أم يا قومي هكذا يا أم. وهذه كمان اللغة ما كانت إلا في الأسماء. قال لك الكتب حتى أوضح المسالك في الأسماء التي يعني الكسر أن تضاف إلى يوم تكلم. صحيح. يا رب يا أم. أمشي. أمشي. نكوك القرآن يعني بالوزين. قال ابن أمي. قال ابن أمة كمان بالوجهين. ولا يكاد أسمع يثبتون الياء ولا ليف إلا في الضرورة. ضرورة الشعر. مثل يا ابن أمي ويا شقي نفسي. وكذلك قولهم قال يا ابنة عما لا تلوم وهجعي. هذا باب في ذكر اسماء لازمة النداء في ذكر اسماء لازمة النداء. لازمة ولا لازمة هي يا شيخ؟ طيب ايش مانع هذا؟ غلبني قبيل عنه حسن جزيته ما يستحي كان يرد على واحد على شيء ما يعرف ايش وقتها. هذا انا اشوف قدامك تبعك اشوف وخلي الكتاب هذه تاني ساكن يا شيخ. ايش كثر تخلص من ثلاث سنين. ايش وقتها؟ انا قلت هذا باب في ذكر السماء لازمة النداء. من يرد علي ما في كلام صحيح كلام صحيح لازمة منها فول لازمة الكسرة ما هو لازمتي لازمتي النداء. هو هذا صحيح انت قرأت ابدا ابدا ما قلت لا صححت يا شيخ. لا لازمتي النداء. طيب انا قلت لك هذا الله نعم قول منها قول انت صرت ازاي كان تسمع منها انت قول لي انت وسوريا و ايش وشامي هذا ما عندكم نحن عند المشايخ حقنا ما نقول نستمع لهم الا اذا لحم واحد في القران هذا ما نخلي ولا في الحديث. منها فول وفولته فول وفولته بمعنى رجل وامراته. واضح. وقال ابن مالك وجماعة بمعنى زيد وهند ونحوهما وهو وهم. وإنما ذلك بمعنى فلان وفلان. هذا الكلام الحق. وأما قول الشاعر في لجة أمسك فلان عن فولي ليس هذا. وقال ابن مالك هو فول الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة. والصواب أن أصل هذا فلان وأنه حذف منه لليف والنون للضرورة لقوله جلس المنى بمطالع فأبان أي جلس المنازل. هذا تصغير الترخيص. هذا Thank you. هذا ترخيم يا شيخ. ترخيم والتصغير ما تعرفه. ترخيم يكون في النداء. ما هو في النداء. مثل أمالي. ما غنى أهل النار ترخيم. نداء. نحن مالي في البيت. المسكين. نعم. ومن هذا لقمان بضم أضله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير اللوم. ونومان كمان من الكلمات التي تلزم النداء في لسان العرب بفتح أضله نومان وواو ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم. وفعل فهو درب وفتق فهو درب وفتق تبا للمذكر. واختار ابن عصفور قولهم قياسا وخلافا قالوا للكريم لما نزل قال لا ينقاس عليه ولكن لا فتق فتق وهو درب. انتبه لا تتكلم انت اسكت بس. وطار ابن عصر قوله قياسا واما ابن مالي قوله سماعيا. وفعالي كمان من الاسماء الذي لازمت النداء كفساقي وخباقي في سب المرأة. هذا قياس هنا جاء به للنداء او للكسر. ايوه فساقي هذا فعالي هذا للنداء او للكسر للبناء فقط مناسبة البناء. لا فعالي التي للمذكر هي التي ذكرها للمناسبة للأفعال. نعم فعالي. نعم التي للمؤنث. أيوة. نعم ما هو للنداء. أيوة. بمعنى مثل نزال جعل نزيل اسم الفعل ذكرها لمناسبة الكسر. نعم مثل فعالي هذا الذي للمؤنث يسب المرأة. وفعالي كفساقي وخباثي تبا للمؤلف. واما قوله يس الى بيت قعيدته لكاع هذا وقالوا فيه واستعمله هناك خبرا ضروره وينقاس هذا. شيخ انا ما هو البيت أقول فيها. لا ايوه خلاص لما خبر لا قالك ضروره الشعر وجهان وجهان. وينقاس هذا وفعالي كمان بمعنى الامر جاءت كفعالي التي بمعنى الامر. نعم ذكرها كنزالي من كل فعل ثلاثي تام كمان متصري وخرج نحن بحرج وخرج كان وخرج نعمة وبيسة والمبريز لا يقيس فيهما. هذا باب الاستغاثة. الاستغاثة كمان من انواع النداء. زستوغيث اسم منار وفضى باللام مفتوح كيان المرتضى. زستوغيث اسم اسم منار إذا استغيث إذا طلب الغوث اسم منادا وجب كون الحرف ياء وكونها مذكورة لا تحذف. وغالب اسم جره بلام واجبة الفتح لقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله وقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس إلا إن كان معطوفا ولم تعد معاه يا فهناك تكسر اللام ولام المستغاث له لأجله مكسورة كما هذا الذي تكسر دائما لقوله يا لله للمسلمين هذا ويا قول الشاعر كمان يا للقهول وللشبان للعجب وللشبان هذا ما قرر ويجوز أن لا يبدأ المستغاث بالله يجوز هذا فنكسر حينئذ إن لم يبدأ باللام أن يختم بالليس المستغاث مثل يا يزيد لآمل ليل عز ما قلت يا لا يزيد قلت يا لا يزيد نعم نعم ما تحتاج إلى أليف هذا معنى قول بالمال ولا معاقبة أليف ولا ممسكرة عاقبة أليف واضح انتبهوا لهذه القواعد قال لك وقد يخلو منهما اللام والألف والألف مثل ايش بدليل إذا كان المستغاث لأجله موجود مثل ألا يا قومي ما في ألف وما في لا نعم للعجب العجيب لأن يدل عليه للعجب العجيب واضح ويجوز كمان نداء المتعجب منه نداء المتعجب منه يجوز فيعامل معاملة المستغاث كقوله شاف واحد ماء رأى ماء كثيرا فيتعجب منه فيقول يا للماء ويا للدواه إذا تعجبوا بكثرة الماء هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته ومثله تلك تعجب أولي هذا لا مفتوح هنا لا مفتوح هنا يا للماء ولا للدواء لا للماء ويا للدواء يا للدواء ويا للدواء مفتوح كمان إلا معطوف نعم هذه القواعد ذكرها ابن مالك في ألفيته هذا باب الندبة حكم المندوب يا إخوان المندوب هو المتوسع عليه هو المتوسع منه حكم المنادى فيضم في نحو يا وزيدا وينصب كمان في نحو وأمير المؤمنين ليس لها محرف مبنى على الضم المنادى هنا مقدر على الخلق نعم مقدر لا لا مبنى على الضم المقدر على آخر على زي يعني معنى عامل ظهوري اشتغال المحل يعني بألف بفتح المندوب لأن آخر المندوب منتهى المندوب يصيره بلدي ألف لا يطلعه على الضم ولذلك معنى ظهوري الحركة ها؟ نعم هو حركة المناسبة يعني حركة الألف ما نقول المناسبة ليش؟ ألف في نسبة الفتحة ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف إلا أنه لا يكون نكيرة المنادي المندوب لا يكون نكيرة كرجل ولا مبهما ولا مبهما كأي اسم الإشارة والموصول إلا ما صلته إذا المرسول الذي صلته مشهورة ويندب نحن ومن حفر بئر زمزم فإنك هذا نعم عروف الذي حفر زمزم فإنه بمنزلتي كان قلت وعبد المقتربا إلا أن الغالب أن يقتم بالذكر هذا مفرد علم هذا إيش ومن حفر يا شيخ سؤال سؤال الله الجواب مشروع يتعلق بإيش متعلق بما تعلق به يا يعني النائب عن الخجل المتعلم يا حاجة هي نائب عن يا ادعو الله بالعلى ادعو الله استغيث الله اسمك انت يا اخي لا تقل خلاف وين الخلاف اذكر الخلاف بص فكر يعني بما نافع الانبياء استغيث ولا ادعو الله طيب إلا أن الغالب أن يختم يس بالأليف ها؟ لا نعم لا عندكم عالمان يعطونكم الجواب ويحذف هذه الأليف ما قال نعم ويحذف هذا الأليف لهذه الأليف بها لا الباء هذا ما ويحذف بهذه الألف ما قبله من ألف نحن هذا عند البصريين ضاء موسى يضيف ألف موسى هذا معنى قول بالمال ومنتهى المندوب يصيره من ألف يتلوها إن كان من واحد يضيف ولكن عند الكوفيين يطلبونه يا يقول الله موسى يا أو تنوين كمن فصيلة مثل ومن حفر بئر زمزم أو في مضاف إليه نحو وغلام زيدا أين هو التنوين فصيلة يا شيخ؟ في زمزم؟ نعم زمزم ما هي ممنوع من الصرف هذه؟ لا لا لو كان كيف عدم على الباء ايش من علم على الباء يصرف اذا كان علما على البير يمنع من الصرف على الباء يصرف ايوه وليده حديث يا شيخ ماء زمزم لمن شرب له والله ماء زمزم نعرفه ما زمزم لا أخي يجود فيها الكسر ويجود فيها عدم التنوين هند بنفسه يجود فيه نعم اسمك العلم بنفسه للمؤمن فيها علتان شو الكلام ذهب الكوفيون هذا ذهب الكوفيون لأنه يجود في نبضة المنظم وجهان ما أملهما فحجب التلمين كمذهب البطليون وأما الثاني فبقى التلمين مع تحريفه ما بالفتح هيا زيدنا الله خلي نحو زيدا أو كسرة ليش وعبد ليش الملكة وحزامة فإن وقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس أبقي أبقي وجعلت إلى ألف ويش يا أم بعد الكثرة مثل الله لا مكية وتجعل كما الله من بعد الضم نحو واغ لا ما هو أو واغ لا مكرو واغ لا مكرمو شيخنا اللبس ايش الليس عربي ايه ولا في عرب انا قلت كل هذا واغ لا مكرو اذا قلت واغ لا مكرو في المؤنث وغلامك غلامك إذا قلت غلامك في المؤنث إذا كنت إذا فتحت وواصلتها بأليف يعني يعني المذكر غلامك والذي تقول غلامك بالشكل الأولي وجالس. أما إذا أردت تمييز بين المذكر والمؤنث. تقول ما غلامك هي تقليبة الألف هذا تقليبة الفتحة هذا الكسرة هذا يا ألف هذا يا نعم نعم تقول ما غلامك النقبة إذا نعم الشكل حتما أولي وجالس يقول الحمد لله بوهم الله بما قال لك ولك في الوقت زيادتها للسكن بعد حروف المد بعد حروف المد هذا مثل ما غلا مكروه ولك في الوقت هو هذا زيادتها للسكن وإن تشاف المد ولهذا تزيد المالك هذا يقول لك فصل إذا نضب المضاف للياء فعلى لغة من قال يا عبدي في المنادى بالكسر زاد فيها عن ابن عقيل أو يا أو يا عبد بالضم أو يا عبد بالأليف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا الكسرة تدخل في هذه في هذه في يا عبد وفي يا عبد كمان بالضم وفي يا عبدا بالألي وفي يا عبدي بالإسكا هذا الأربع هذا كله تقول فيهما وعبدا على لغة من قال يا عبدي وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح هذا الذي باقي أو يا عبدي ويا عبدي بالإسكان وعبدي يقال يا عبدي تقول إيش يا إيش وعبدي لا بيقلى بالفتحة بالفتحة على الأول بيقلى بالفتحة على الأول وباشتلابه على الثاني على الثاني نعم قد تبين تأتي بهذه في النسبة بس ايش معنى يبقى الفتح على الأول نعم على الأول يبقى نعم هو عبد لا لا لا هذا هذا سلام لا عبد أقول اللغة الأولى لي يا هذا ما عبد يا الياء المفتوحة تقطع عليها الفتح نعم عبد السكون هذا نجم الفتح نعم هذا أو تقول إيش أو يا عبدي بالإسكان أيوة نعم يقال وعبدي يا كلها في في في عبدي ويا عبدي بالإسكان تقول فيهما كلها يعني في النطبة وعبديات تبقي الفتحة على الأول وباستلابه يش الثاني عبدي الفتحة هذا مجلوبة على الثاني وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها والفتح لا يقي بويه والحذف ايش رأي المبرر. إذا رأي سبب هو عبدية. عبدية. الذين سكن الليل هنا هو عبدة. ويسكن هنا عبدية. هذا كل هذا موضوع التحليف لله هذا وتهديد حديث المدرس وتقول واعبدا كما قاله ابن مالك أو عبديا أو تترك الفتحة هذه وتأتي بحديث المدرس عبديا من فندي تانية سكوني عبديا ولا يدو تدو تدو لا لا أنا ما أقول. وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجد في المضبع حتف اليوم لأن المضافة إليها غير منادى. هذا باب الترخيص. نعم يجوز ترخيم ويش المنادى ترخيم المنادى معناه حتف آخره تخفيفا وذلك بشرط كونه يش معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد فلا يرخم نحو قول الأعمى يا إنسان خذ بيدي وقوليك يا نجحفر لا يرخم يا جحفر ويا أمير المؤمنين ويا طاب بطشرنا هذه الأشياء كلها لا ترخم يصلح فيها التنخيم لا يصلح فيها التنخيم الفتحة قوى عبدية مشتغلة عن الكوفيين إجازة ترخيم في الإضافة لحسب عجوز المضاف إليه ولذلك ابن مالك وطابه تمسكا بنحو قوله أبا عرمة لا تبعد أبا عروة لا تبعد لا إيه؟ تبعد لا تبعد فكر ليش ما لا تبعد هي ايش معنى ايش معنى لا تبعد هي تفسير الواضح يزيد اشكاله لا تبعد من البعد البعد يبعد مسكين فاعولة لانه فاعولة فاعولة لازم ضم عينه يقول ابن مالك في لم يتل فعال والضم من فاعولة الزم يا مسكين دول شوف يعني هيا ها تنتقل انا عرفت ورأيته في الكتاب لا تبع لا تبع هذا ايش مصدره يا سير بعد ما يكون البعد ابدا لا تبع هذا كما بعيدت ثمود وهذا هو هذا قلنا لك البعد يا اخي اسمع هذا هذا دعاء يا شيخ هذا دعاء له اراده هذا بيان وجهين هذا الباب الدعاء يا شيخ أه؟ بيان وجهين الكسر والبتر من هو بعد ما في بعد بعيدة بعيدة هذا من فعيلة بعيدة وبعد وما في إلا بعودة وبعيدة بعد يا شيخ فتح العين يا أخي من بعد في فتح العين ذكر التصريح بالفتحتين بعد أبدا ما في ناس بعد هذه الكلمة المصدر ايش هو المصدر الخالد بعد البعد المصدر يعني البعد من بعيدة بعد من بعيدة هاي بالكشف اسمع من بعيدة لا تقولها كما بعيدة الثمود كما هلكت لا البعد وهذا البعد نعم البعد وهذا مصدر بعودة البعد وهذا مصدر من بعيدة فبعد فبعد صحة طيب يا عم. يا أخي راجع كتب اللغة زي ما كتب طيب ما في خلاف كما بعيد الثمود كما هلكت الثمود البعد هذا بالألم وأما البعد الثاني هذا هذا بمعنى إيش؟ ولكن لا تبعد هذا لا تكون إلا من بعيدة وأما بعودة المضارع منه تبعود لا تبعود ضد القرب بعيدة لا تكون من بعيدة لا أخي الناس هذا لا تتبعه لا تتبع هذا المشهور الصحيح يا سعد الضمة من فعول الذم في المضارع ايش بك ماشي ماشي ماشي ما يكون بعودة هذا ما يكون مضارعه يبعد مضارع منه يبعوده والضمة من فعول الذم فعولة يلزم فيه في ضم من المضارع لا يكسر ولا يفتح ايوه المصدر منه لا اقول لك المصدر بعدا هذا بعيد لا وقت ذلك بعيدا كمان بعدا كمان بمعنى الهدف عندك هذا فيها وجهان لغة عربية ما في شيء متفق كمان ماشي ماشي ما عروض هذا قال لك أنا لا تهني أنا شفته ولكن أنا كلمت قلت لكم قبل أنا أشوفه لأن ما أعطي لأن شفته في القرآن إيه كما بعيدة الموت ماشي ماشي وزعم ابن مالك وزعم ابن مالك أنه وسيبويه لقبوه وكنيته أبو بشر ولا عمر النقل قالوا المالك ترخيم جملة ولا عمر النقل ثم إن كان يا إخواني المنادى محتوما بتاء التاني هذا جاز ترخيمه مطلقا بلا قيد بلا قيد واضح إذا كان المنادى مختوما بالتاء يرخم مطلق بلا شرط وأما إذا لم يكن بالتاء لا يرخم إلا بشروط واضح هذا معنى قول ابن مالك في فلسفته وجوز له مطلقا في كل ما أنيس منها والذي قلوا رخيمة بحشفها وفعه بعد واحد لا ترخيم ما من هذه لا ترخنا إلا رباعية فما فقول عليه أنا شريته كمان الآن حافظ حاجة الشديد على الشديد حافظ عندهم لا كامل فتقول وأسمع لست بذاك كما تزعم في هبتي علم ليش واهبة وفي جارية لمعينة وفي جارية يا جاري هذا هو الحامل الإطلاق مطلق يعني جارية كان علما وغير علم يا جارية هذا نكرة مقصودة وهذا لا يفترض فيه لما كانت فيه التاء لا يفترض فيه أن يكون علم جارية لا تستنكري عزيري وإذا كان إيش الإثم مجردا من التاء اشترط إيش بجواز ترخيمه قوله علما أولا ثانيا زائدا على ثلاثة أحرف نعم قل شوف إذا كان الاسم من انتبه يا مسكين يا مسكين انتبه. تجحسني وتعادى ولا يجوز ذلك في نحو الإنسان لمعين لنكر المقصود لا ترى ولا في نحو زيد ولا في نحو حكم لهم ثلاث. وقيل يجوز في محرة الوسط دون ساكني وقيل يجوز قيل يجوز فيهما في حكم لا يقول لك وقيل يجوز فيهما في حكم في حكم مساكين سقر هذا الفرق هذه الأقوال لا تتبع قبل الأرض. فصلوا والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحو يا سعاء وقراءة بعضهم يا مالي وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من حروف اللين يستطيع أن يكون من حروف اللين ويكون ساكنا ويكون زائدا ويكون مكملا أربعة فصائل حروف أربعة حروف وقبله هذا الخامس حركة من جنسه الحركة هذا إما لفظا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين العلم. قال يا مروى يا مروى إن مقيتي محبوب محبوسة. شو قولي وقبل حركة من جنسي لفظا أو تقديرا ما يقصد به هذا قبل حرف اللين يقصد يقصد قبل حرف اللين ساكن أن يكون قبله حركة من جنسه لفظا منصور قبله حركة لا تسأل عن اسأل عن تقديره لا تسأل عنها يا منصور هذا سلمان تحته حركة حليفة من جنسه منصور كمان تحتها حركة طبعا حرف من هذا مسكين كذا أنت أسأل عن تقدير هذا لأن هذا نعم تقدير هذا هذا الكتاب هذا الكتاب اللي عندك ما ها مصطفى منا مصطفى منا علم قدامك هو هذا مصطفى منا علم أتلوهم لأن أتلوهم مصطفى منا ولذلك إذا جعلت مصطفى منا هذا علم على رجل ورخمت تحذف حرف اللين هذا واو هذا مع النون تقول يا مصطفى لأن قبلها حركة لأن أصلاه مصطفى يونس هذا يأتيك يأتيك يا مصطفى ترخم بي يا مصطفى يا مصطفى ترخم ترخم بي يا مصطفى ليش ترخم لأن قبلها حركة يناسب الواو هذا هو مضمة طيب مصطفين مصطفين لا كذلك مصطفين أيوه نعم ياكم هذا ما تعطاه إن قبلها حركة مناسب ناخذ خبره بس العبد قلنا تاخذ هذه المقطع أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصورة ومسكين علما. إيش؟ قال يا مروة. لا لا يا مروة. لا هذه ما فيها ما فيها إلا مختص ما في تقدير في هذا. قال يا مروة يا مروة إن مكيزتي محبوسة. يا مروة هذا مروان هذا لها فتحة ليفا. يا مروة يا مروة يا أسمو كمان يا أسمو في أسماء. نعم صبرا على ما كان من حدث. يا أسماء كمان يا أسماء على يا لغة من ينتظر الذي جعله كالمنادى ما يعتبر الحرف المحذوف لأجل الترخيم يقول يا يا أسماء. في أسماء. في أسماء ولا إيش؟ لا أسماء هذا. قبل تحذيف تحذيف. قبل الترخيم قبل الترخيم. أسماء. أيوه هذا. ولكن على لغتين. لغة من ينتظر. من يتعذب الحرف. من ينتظر. نعم يقول وإيش؟ من ينتظر يا أسماء. يحذف مع الآخر. لماذا ضم الميم؟ لا لا لا جعله كالمنادى. المستقيم. لماذا لم يضم اللام في يا مالي؟ يا مالي. يا مالي هذا على لغة من ينوي المحذوف. إيش فكرت؟ أنت ما أنت تعترض ولا تعرف هذا. ما أسهل يا شيخ. لا أنا قلت لك هذه. لا تعترضي لم تعترض في هذا تعترض في غيره. نعم على لغة على لغة من ينوي المحذوف يقول يا يا مالي. وعلى لغة من ينوي المحذوف يقول يا مالي. هكذا طيب يقول هذا أحاربنا عمري أحاربنا عمري على لغة من لم يتظن أحاربنا عمري على لغة من يتظن أفاطيما مهلا فاطم ومهلا هذا لغة ثانية المنادى إذا كان إيش مرخم للعرب فيه لغة ثانية لغة من ينتظر المحذوف ولغة من لم ينتظر المحذوف يبنوها على الضب انتبهوا يا أخي واجعله يقول وإن نويت بعد حذف واحد فالباقي يستعمل بما فيه قولي بما فيه قولي واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير ربعا ترميما لا شنجي أقول أنا دولي في أبودي الآن هم عن شمس وهذا ولا مانع لما أعطي بخلاف نحو شمالي علما ايه ان زائده هو الهمزه هو الهمزه نعم هذا انا بروح حشري ونحو هب اليخي كمان وقد الظن علمين لتحرك حرف اللين ما قبلها حركه تناسب نعم هذا من عقيده هذه شرط من عقيده ونحن مختار أوس مختار ليه إذا جعلته علم إنه مختار على رجل على واحد من الشرادة اسمه مختار هذا رخم ماذا تقول في ترخيم أوس هات لا لا لا لا تنظر إليه لا لا أنا ما أقول لك ما أقول لك يا روح خرص أنا شبحان. ما في يا سخي. أنا ما أبغى أنا أعرف هذا. أي نعم. بعد ما قلت لك ذلك يعني سألتك نظرتك. ذكرت ولنا قبل يا شيخ. أروح. أصل مختار مختير. نعم. خلاص ويا ومنقاد علمين لأصالة الألفين ونحو سعيد وسامور وعماد لأن السابقة على حرف الليل إيش؟ اثنان ما على حرف الليل هذا إيش؟ اثنان بشكل أن يكون قبلها ثلاثة أو أزيد سامود هذا لا ترخص لا يحزن معه ويش لكن ترخص يقول يا سميم ويا سمو لك أس العلة أسأل ليش ما تكبر لأن السابقة على حرف الليل اثنان وبخلاف نحن فرعون لكن أجازوا أجازوا ترخيمة أن يحذف الواو يا فاعة فيه خلاف عندهم ليش ما يرخم كما يرخم منصور لأن إيش عرفوا لنا هذا ما قبله حركة مجانسة الواو ما مجانسة وإلا الضم نعم قبله مفتوح وكذلك غنيق غنيق غنيق كمان ليش ما قطعوا ما فيه خلاف لأن فيه خلاف بعضهم قالوا أنه يرخم وبعضهم قالوا أنه لا يرخم علما لعدم مجانسة الحركة ولا خلاف في الترخيم في نحو مصطفون ومصطفينا علمين لأن الحركة مقدرة هناك لأن أصلهما مصطفون والمفعول ومصطفين الحركة المجانسة مقدرة وأما كلمة كلمة برأسها ذلك بالمركب بالمركب المجزي تقول في معدي قريبة يا معدي لأن عمر هذا جاده نعم لا جاده إنما هو ترخيمه العلمة ذو الإثنان وأما العلمة المركب تركيب مجد مثل يا سيبا ويش ولا يا معدي قريبة هذا يجوز يا سيبا انتبه أنت ويا نعم ويا بعد على لغة إيش هذا على لغة من ينمي المحدود لأن حذا وعجوز والعجيزة والعجوز حذيب من مركب أبي بن مالك نظم هذا ربي شفت حالة الإعراب إيش يعرف إيش يا معدي يا بعد يا معدي يا معدي هذا ما يعرف إيش إذا على لغة من على لغة من لا يسمى لغة من لا يسمى نعم هذا نقول على الضم المقدم على الياء السغل ايش معنى الظهور السغل ما نعم هذا السغل السغل طيب إذا لغة من لا ينتظر من لا لغة من لا ينتظر هذا على لغة من لا ينتظر من ينتظر وأما على لغة من ينتظر على بقى يعني على قريبه على على الجوز تم النقطة نعم يقول منادى مرخم مبني بضم مقدرة على الحذا على الجوز المحذوف على العجوز المحذوف لأجل الترخيم على واضح وأما على لوطي من الليل تقول يا بعد يا معدي واضح إن الثقل نعم انتبه يا هذه القواعد طيبة يقول في معدي قريبة يا معدي شوف هذا زي ما قلت لك على لغة من المحذوف وإما كلمة محذوف ذلك في 12 12 أي سميت الرجل 12 سميت ولدك يا حمدي 12 نعم 13 13 و14 ايوه ايوه نادي نادي ولدك 12 يا اثنى ها يا اثنى على لغتي ما لغة ما ينقبل الحضور يكون ايش؟ ها؟ ماذا تفعل؟ على لغة ما ينقبل الحضور طيب مبني على ايه؟ مبني على الجزء الاخير ايش؟ مبني على الضم على الجزء وين الضم يا مسكين؟ لا على الجزء المحذوف لا بالترخيم لا فتح يا شيخ عشرة هذا عليها ضم لا ما أقول عشرة طيب أحد عصره إثناء عشرة ما أتكلم عن إثناء عشرة يا أخي إيش فكرت تكلم على إثناء مقرر على إثناء لا يا شيخ أتكلم على مادي واحد لا تعدل بهذا أتكلم عن مادي يا شيخ نحن ما نتكلم على مادي قلنا نحن نسأل يا حمزة يا حمزة نعم ولدك اسمه 12 ايوه رسمه نادى رأس على لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر على لغتي من ينتظر المحذوف ايوه اذا كان على لغة من ينتظر المحذوف من هذا مبني بضمة مقدرة منع من دوريا صدار المحرم الحقيقي الجزء الاخير منع من دوريا منع من دوريا اشتغال حق حركة الترخيم لا حركة الترخيم لا لا لا غلط غلط غلط غلط عندك يا خلونا يا أخي واحد يتكلم مش كلكم ما في فائدة فيها على لغة من ينتصر هذا مبني على الضم المقدر أنا عارف لغة عليا ما أصدقها لا لا ماشي ينتصر هذا ينتصر على الجسر على الضم على الجزء المحذوف للترخيم مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم لا مبني على الضم يبنى على ما يرفع به في العراق مبنى على الالف لانه مرفوض بلا استثناء لا مش على هذا الترخيم لا هذا لغتي لغتي ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما مبني على الحرف اللي يعني هذا ما من هو اللي يقول من هو اللي يقول انا اقول ما عم بنظر اشغال حتى حركه التركيب يا شيخ على الالف المحذوف لا الالف يا اسرع هذا يا اسرع يا اسلام موجود هذا هذا موجود يا اسلام لا اقول لك ما الا الالف المحذوف ما فهمتم هذا بالمرة يا أخي خلينا نبين أسمع إيش تقول ها أنت ما عندك الجواب إيش هو إيش تقول غلطت الضم المقدر على الجزء الثاني المحذوف يجري الترخيم منع من ظهوري أسمع ما حركة البناء الأول يعني عشرة هذا مبني قبل ذلك أشهر هذا اللي أعرف يا رب على الجزء الأول يعني موش على الجزء الأول يا رب إذن يا شيخ على الجزء الأول يا أخي إيش وقت هذا في الحجر هذا وما هناك صار علما إيش وقت هذا علمه مركب نعم مركب لا يا أخي ننادي إذا عربت هذا غير ذلك بالمرة لا سيبويه زي سيبويه ها الان الاعراب الان ما تخلينه كذب من باب الحكايه معهم من باب الحكايه اذا صار علما على سميت ولدك 12 صار علما خرج من باب المتلقي فاهم الان اذا رحمته تحذف الجزء الثاني لان هذا مركب تركيبه مجزي اما واذا اعربته على لغه من ينوي المحذوف من العرب على مقدر على عشره المحذوف على الجزء الاخر منع من ظهور اشتغل بحركته حركه البير الاول قال أول أول مبني هذا اللي على بقطع. هذا أبو شيء عبد الله وكذا. لا لا. ما يعني لو سميت ولا دعم معه يا عبد الله. يا عبد الله لا ترخب. الجزء الأول يا أخي ما يكفي. يا أخي اسمك أنت غلطان. هذا تركيب إضافي. الليلة أنت غلطان. لا نسي زي ما قلت. ما في إلا هذا اللي قال لك غير ما قلت. بعد بكى بعد بكى إذا رخمته على نويت المحدود رخمه. على لغة ما من يمين محدود ماذا تقول؟ أقول لا بعد على الجزء الأخير الحذف للترخيص وكذلك هذا عشرة هذا سميتها لأن سميتها لأن تسرى عشرة من العدد الإثنين بقى علما ما في إلا هذا يا إخواني ما في إلا هذا ما في إلا هذا إلا هو هذا صحيح الشيخ. وأما أسمع وأما على لغتي ما بل لم يلتقي هناك تقول على ذلك على الألف نعم وقدر على ذلك مع مظهور التعدد واضح واضح على الألف ولا على النون يا شيخ على الألف ولا على النون نون لهذا وسط الكلمة لأن عشرة ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف اسم نعم عليك حدوث معنا بحسب الألف وعشر كما تقول إذا تقول يا اسم يا اسم يا اسم وما يا أخي انتبه لما قلت لك ما في الله لأن العشرة لمنزلة ذلك هذا الثاني خمسة خمسة واربعة أصدر مما كلمة وحف أيوة أسمع لا طيب هذا وذلك في إثنى عشر فاهم تقول يا ابن أليف أليف هذا وحدا مع عشرة لأن كلمة عشرة والحرف إثنى أليف هذا تقول يا إثنى على لغة من ينتظر المحدود وأما على لغة من يقول يا إثنى وين الكلمة وين الحرف يا شيخ الكلمة عشرة نعم وإثنى حرف لا سبعة الحرف أليف ألف في إثنان نعم يحذب مع عشرة انتبه يا إثنى على لغة من ينتظر المحدود وإن عشرة في موضع النون فنازلت هي ولاليب منزلة الزيادة في إثنان علم فصل الأكثر الأكثر عند العرب في المنادى إذا كان مرخما الأكثر من اللغتين هذا هو هذا أن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي هذا الأكثر من اللغتين ولكن ابن مالك بغير هذا الكتاب جعلها يستويان اللغتان تستويان ولكن هذا رجح لغة إيش من ينتظر المحذوف ولذلك قال إيش والأكثر في لسان أن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي تقول في جعفر يا جعفر ها إذا على لغة من ينوي المحذوف يا جعفر نعم ما تغير فتح فاك أي الآن أنت يا لأنك أنت تتكلم يا حمزة يا أي الآن منصور رخمها يا منصور على لغة من على لغة من لا يغير ها على لغة من لا يغير أيوة. وعلى لغة من ينتقد المحلوف على لغة يا من صايم ولما إذا شلس الفرق بينهما أسمع على لغة من لا ينتقد المحلوف ما تكون في يا منصور هنا أه. مبني مبني بضم مقدرة على الـ على الـ على على الحرف يعني هذا لغة من ينتظر المحذوف أنا قلت على لغة من لا ينتظر المحذوف من لا ينتظر المحذوف كأنه هنا مبني بضم مقدرة منع من ظهور الثقل أسمع يا أخي أنا ما أبغي منك أنا أعرفه أسمع اسمكم لا أنا أعرف الشيخ لا لا أخي خلي الناس يتعلموا هذه المشاكل هذا كثير من ما ينتبهوا الطمة يا شيخ الأصلية يا شيخ الطمة يلا روح أهو هذا ولكن شفته كمان ما في إعراب يا شيخ هذا الإعراب هذا الإعراب لك تكمله يسمون هذا هو لا هكذا البناء لسنا من الحركة الأصلية لا هذا ما هو البناء الحركة الأصلية منصور فيها ضم ليس فيها ضم فإذا حذفت الواو على لغة أخرى وجاء ونويت يعني لغة من لم ينتظر تقول يا منصور نعم إذن زي يا منصور لغة من لا ينتظر صح لكن يا شيخ لغة مقدر جعفر جعفر شوف الكتب حقه كلها يقولون ما يقولون الآن هذا الحركة موجودة قبل النية أو تجعلوها حركة الإعراب حركة البناء ولا حركة الإعراب هذه الحركة موجودة قبل النية قبل أيش أصل حركة بناء بالحالين يا شيخ لا روح لا هذا الإعراب غلط لا تقول ما ينتظر وما لا ينتظر الحركة مقدرة كل اللغتين حركة منصوب منصوب منصوب منصوب الظاهرة على الحركة المحذوفة هذا الظاهرة على لأن أصله منصوب نعم يا منصوب على لغة من ينوي واو هذا والحرف هذا اللي حذف معه ظاهرة على الحرف المحذوف وأما هذه مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل لحركتها بناء الاصل لا ما هو بناء الاصل لحركه الاصل الاصل حركه الاصل نعم راجع لشمون اذا شفت زي ما قلت هذا الكتب اللي الصغار هذا ما يقولوا لك اللي تدرسونه في المدارس ما يا شيخ سؤال يا شيخ يا جعفر مثلا لما نقول يا جعفر مثلا ليش نقول بالضم ليش نسمع على الضم لا لان هذا لما نقدر منع من طور اشتغل بحل بحركه الفم حل او لا قوه الا ما ما لان تقدر تنطق بالضم على يا اخي في حركه بنا يا شيخ حركه بنا وين البنا وين البنا الفتحة وين البناء؟ على الفاء حركة البناء البناء من قال لك على البناء؟ هذا حرف كلمة بنيت الكلمة لا ما بنيت على هذا بنية أبدا ما بني على هذا ليش بمنصو طيب يا شيخ؟ شوف هذا الذي يقول اللي أحدثوه اللي يمنع لهم أن يفهموا القواعد العربية ما نفس يا شيخ هذا تغير مرجع جعفر خلاص أنا اللغة يعني ماذا يا شيخ؟